فين الصداقة فين الرجولة فين الصداقة فين الرجولة فين الصداقة والرجولية الصحبة بقيت مش هي فين الصداقة والرجولية الصحبة بقيت مش هي وحيد بياع والتاني خداع والتالت بايع القضية وين الصداقة والرجولية الصحبة بقيت مش هي فين الصداقة والرجولية الصحبة بقيت مش هي وحيد بياع والتاني خداع والتالت بايع القضية الدنيا بقيت عجيبة والناس حالاتهم غريبة الدنيا بقيت عجيبة والناس حالاتهم غريبة واللي يعمل له مصيبة يجيب الحاج عليا والفرصه